الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ماذا علينا إذا كان مكان قضاء الحاجة في البنيان مستقبلا القبلة ولا نستطيع تغييره؟ الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، فالمشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة إلى أن استقبال المتخلي واستدباره للقبلة يجوز في البنيان لا في الصحراء، فإذا كان الإنسان في البنيان فيجوز له أن يستقبل أو يستدبر لوجود ساتر فيما بينه وبين القبلة. واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت يوما على ظهر بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. بينما ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة محرم مطلقا سواء أكان في الصحراء أو في البنيان، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد واختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم، وهو الذي يفتي به جمع من المحققين المعاصرين. واستدلوا على ذلك بما يقرب على 19 دليلا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها وأطلق هذا النهي ولم يقيده. ففي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. والقول الأقرب عندي في هذه المسألة إن شاء الله تعالى هو القول الثاني، وهو القول الذي يقضي بتحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء أكان الإنسان في البنيان أو كان في الصحراء، وسواء أكان بينه وبين القبلة شيء يستره أو لم يكن بينه وبين القبلة شيء يستره، لعموم الأدلة. ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه من جملة خصوصياته، لأنه لو كان من أفعال التشريع لما استخفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهره ولبين للناس الجواز في البنيان بقوله كما بين لهم النهي بقوله. فالأصح عندنا أن حديث ابن عمر محمول على خصوصية من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك مفصلا في موضع آخر. فإن قلت: وكيف نفعل بتلك المراحيض التي في البنيان ولا نستطيع أن نبدلها أو نغيرها؟ فنقول: افعل كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وذلك في قوله: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، وتلك المراحيض في البيوت، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني أننا نحرف أجسامنا حال قضاء الحاجة عن جهة القبلة يمينا وشمالا ولا نصمد بفروجنا أو بأدبارنا إلى جهة القبلة. فالانحراف بالجسد عن جهة القبلة حال قضاء الحاجة هذا كاف، والله أعلم.